يقدم سمو الفتاة محاضرة لفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أشرقت قلوب أوليائه بطاعته وأنست قلوب أحبابه بمعرفته. أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد إلهي حمدا طيبا مباركا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا يقل مداد البحر عن كسبه حصرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظم أمرك وما أحسن تنزيلك. لا نحصي ثناء عليك. الله أكبر بكرة وأصيلا، وله الثنى مرتلا وجميلا. الله أكبر كلما هتفت به مهج العباد وسبحته طويلا. الله أكبر في السماوات العلى والأرض حيث تجاوب التهليلا. وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ومصابيح الدجى، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيتها الأخوات الفاضلات، يا من رضيتن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يا من ملأ الله عز وجل قلوبكم بالخير والبركة وأنار أفئدتكم بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في مستهل هذا اللقاء المبارك أتقدم لكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الخالدة، تحيتهم يوم يدخلونها سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم أيتها الأخوات ممن استمعوا القول فيتبعوا أحسنه. أيتها الأخوات، إن من ماثلة القول أن نقول إن أعظم المجالس التي يجلسها الإنسان على الإطلاق، مجالس النساء تختلف، هناك مجالس لا يذكر الله عز وجل فيها أبدا، وهناك مجالس للأسف يذكر فيها الشيطان ويعتدى فيها على عباد الله عز وجل الرحمن. فهنيئا لكنا أن كانت مجالسكن مجالس خير وذكر وبر وعبادة، تستمعنا إلى كلام الله وتوصفنا إلى قول محمد صلى الله عليه وسلم. أيتها الأخوات، هل تعلمنا مدى هذه النعمة ومنزلة هذه النعمة؟ معناها يا أخوات أننا بإذن الله عز وجل نكون ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. لماذا يجتمعون؟ لماذا يلتقون؟ لماذا يتحلقون؟ هل يريدون دنيا؟ أم يريدون أموالا؟ أم يريدون جاها؟ أم يريدون مناصب؟ لا، والذي خلق السماوات والأرض، اجتمعوا يريدون رضا رب الأرض والسماء، اجتمعوا من أجل أن ينالوا الأجور العظيمة وأن ينالوا الخير والبركة. لكن ماذا لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. لماذا يجتمعون؟ قال: يتلون في كلام الله ويذكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. امرأة فاضلة عفيفة صالحة ذهبت إلى حلق الذكر، ماذا تريد؟ تريد أن تستمع إلى كلام الله وتتدارس ذكر الله عز وجل. طيب، من عمل الخير ومن أصغى إلى الخير، من تحدث بالخير، من نظر إلى الخير، ما الذي له في الدنيا وماذا يناله من أجور؟ استمعنا يا أخوات إلى بقية الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، قال: إلا نزلت عليهم السكينة، راحة، طمأنينة. الآن انظري في نفسك، حينما تذهبين إلى قصر من قصور الأفراح، مناسبة زواج، مناسبة زفاف، قد يتخللها منكرات ويأتي فيها بعض الموبقات، انظري إلى قلبك في تلك اللحظة كيف يكون؟ هم، غم، تعب، ضيق صدر، أشياء كثيرة. يعني الإنسان يعني لا يستطيع أن يبينها إلا بكلمة، والله أنا مهموم ومغموم فيني ضيق الصدر. لكن إذا جلست في مجالس الذكر، مجالس الخير، مجالس الطاعة، قال إلا نزلت عليه السكينة، سكينة، راحة، استقرار، سعادة بال لا تحس بها المرأة إلا إذا عاشت في ظل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، استمعنا إلى قول الله عز وجل في تلك الآية العظيمة، قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله عز وجل ربي وربك الذي أنزل هذه الآية قال عن من أعرض عن كتابه واتبع غير هديه وسلك غير منهج محمد صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الجزاء من جنس العمل، من تقرب إلى الله قربه الله عز وجل إليه، من استعان على حياته بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله عز وجل قلبه بمن، وملأ حياته إيمانا، وملأ حياته سعادة، تجد البشر والسرور على محياه، وتجد الخير والبركة على محيا تلك المرأة الصالحة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. طيب، ذلك أو تلك الفتاة التي أعرضت عن كتاب الله، أعرضت عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حياتها مع الغناء ومع صديقاتها، لا تذهب إلى بيوت الله، لا تأنس بذكر الله، لا تعين نفسها على طاعة الله، بعيدة عن القرآن، كم مرة تقرأين القرآن في الأسبوع؟ بل لتسأل البعض نفسها متى آخر مرة قرأت القرآن بعد شهر رمضان الذي انفرد العام الماضي. الآن نحن على أبواب شهر رمضان جديد، كم الآن يعني بيننا وبين رمضان الفائت، فماذا قدمنا لله عز وجل فيه من عمل وكم قرأنا القرآن؟ قال فإن له معيشة ضنكا، هموم وآلام، أحزان وأتعاب، يعني الإنسان لا يستطيع أن يعبرها، أن يعبر عنها بلسانه، معيشة ضنك. طيب، انتهت القضية، عذبت في الدنيا وانتهت، قال لا، يأتيه العذاب الآخر يوم القيامة. قال فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى؟ تأتي المرأة تقول رب لما حشرتني أعمى؟ قد كنت أرى في الدنيا صديقاتي ويرونني، كنت أتابع الناس ويتابعونني، فلماذا الآن أصبحت لا أرى؟ قال وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. تذكرين يوم أن كنت تقرأين كلام الله؟ تذكرين يوم أن كنت تسمعين سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عملت بالقرآن العظيم؟ لماذا؟ تعلمين أن هناك أشياء محرمة، ما الذي يجعلك تندفعين إليها؟ وتعلمين أن الصلاة واجبة، فلماذا أعرضت عنها؟ تعلمين أن بر الوالدين أن عقوق الوالدين محرم، فلماذا عقدت بوالدين؟ قال كذلك أتتك آياتنا. كنت في الدنيا في مهلة، في مجال أن تقبلي على الله وتأنسي بطاعة الله. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن أول شيء ينالك حينما تستمعين على طاعة الله هو كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، والله لو لم يكن لنا فقط إلا الكلمة الأخيرة وذكرهم الله في من عنده، أنت تستشعرين معنى هذا وذكرهم الله في من عنده؟ يعني ولله عز وجل المثل الأعلى، لو قيل لك أو أنت مثلا مدرسة، قيل لك أن مديرة المدرسة ذكرتك بخير وتحدثت عنك وقيل وأن أيضا الإدارة التعليم تحدثوا وسيرفعون، تحسين براحة وفي متعة سعادة يعني، وهذا أمر دنيوي وعند البشر. فكيف إذا كان الذي يذكرك رب البشر عز وجل؟ استشعر أنفسنا، ضعفنا، معاصينا، كثرة إسرافنا على أنفسنا بالذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك نذهب إلى حلقة الذكر مثل هذه التي تقام بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، مجلس خير، مجلس طاعة، مجلس تأنسون فيه بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيذكرك الله عز وجل في من عندك. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عندك. أيتها الأخوات، هذه المحاضرة عنوانها سمو الفتاة. سمو الفتاة، لماذا نتحدث عن سمو الفتاة؟ لماذا لا نتحدث في البداية عن الفتاة والمشاكل التي تعاني منها وعن بعض المعاصي التي قد تقترفها وأشياء كثيرة؟ لماذا ننتقل سريعا إلى السمو، إلى الطموح، إلى العلو؟ نعم، لأنك بنت الإسلام، لأنك حفيدة عائشة وحفيدة أسماء وحفيدة الخنساء وحفيدة أولئك النبلاء وحفيدة أولئك العظماء اللاتي ضحين بأرواحهن من أجل أن تعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا لا أرضى لك بالذنوب ولا أرضى لك بالمهانة، بل أريدك أن تسمو. إذا أردت أن تصلي تبلغ في صلاتك إلى مرحلة الخشوع، إلى أعظم شيء. لا أريد والله أن تقول والله أنا أصلي خلاص، لا، هناك فرق بين من يصلي وينتهي، وهناك فرق بين من يصلي وترتقي درجات عند الله عز وجل. كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف المرء من صلاته. أنا الآن أنت أديت صلاة العشاء 4 ركعات، طيب، الصلاة القضية ليست وجوب وتصلين، لا، تبحثين بعد الوجوب وبعد البعد عن معصية الله عز وجل، تبحثين عن أمر أعظم، وهو أن تصلي إلى جنات النعيم حيث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن بالله عليك تخيلي أن تخرجي من الصلاة وما كتب الله عز وجل لك حسنة واحدة، مصيبة، أليس كذلك؟ كارثة. صلين صلاة العشاء ثم وضوء وصلاة وقد يحصل لك أشياء وتأخر، وبعد ذلك لا يحسب لك أي حسنة. من أين أتيت بهذا الكلام؟ استمعنا إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: ينصرف المرء من صلاته ما كتب له إلا 10، طيب، وآخر قال: ما كتب له إلا 9، إلا 8، إلا 7، قال: حتى ينصرف أحدكم عن صلاته ولم يقبل منه حسنة واحدة. يعني الحسنة الواحدة لا تقبل. قال: ينصرف من صلاته ولم يقبل منه شيء إلا أن الله عز وجل قد أسقط الواجب عنه. والله إنها كارثة ومصيبة عظيمة أن تصل بعض صلاة الأخوات إلى هذا الأمر. لا، أنت تريدين أن تصلي، لا بد أن توصلي في مرحلة الصلاة إلى الخشوع، إلى أن يحضر قلبك مع الله وأن تكوني مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قراءة القرآن، قراءة القرآن أريدك أيضا أن تسني فيها وأن تصل إلى الطموح والعلو. فرق يا أخوات، فرق بين امرأة والله تقرأ القرآن يعني على ما قالوا مش حالك، يعني ما تقرأ شيء صحيح وشيء خطأ، وبين أخرى تقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوات، في دولة عربية وإذا بطفلة، طفلة صغيرة والله لم تتجاوز 8 من عمرها، طفلة صغيرة البراءة على وجهها، هذه الطفلة يا أخوات والله تحفظ القرآن كاملا. بعدين ما هو بأي حفظ، يقال لها اقرأي إن الله غفور رحيم، تقول ماذا تريدون، إن الله غفور رحيم في البقرة ولا في آل عمران ولا في آية؟ حفظ متقن وقراءة صحيحة لا تشوبها شائبة. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، كلمة صحيحة كلمة خاطئة، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. قال والذي يقرأ القرآن وهو ظاهر به أين منزلته؟ أين درجته؟ أين علوه؟ أين سموه؟ أين طموحه؟ قال صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن وهو ظاهر به معك. يعني أنت الآن ماذا تريد؟ الحمد لله في أخواتنا من يحفظنا القرآن كاملا وهناك من يحسن تلاوته. والله يا أخوات لا خير لنا ولا راحة ولا سعادة إلا أن نكون محافظين على كتاب الله، إلا أن نكون محافظين على الصلاة التي هي صمام الأمان وهي الراحة والانشراح الذي أمر الله عز وجل به. إذن من هنا نريد أن ندخل في موضوعنا، نريد أن نصل بالفتاة إلى السمو، نريد بها نريد بالفتاة أن تصل إلى السمو في أمور دينها، وهذا الأول نريدها في الصلاة المحافظة على صلاتها خاشعة فيها مع القرآن تجيد قراءة القرآن. إذا كان الناس مخبرون إذا بهذه المرأة قد وصلت إلى السمو والطموح إذا بها صائمة، الناس نيان وهي قائمة لله العلام، حياتها ذكر ودعاء، صمتها فكر ورجاء، حياتها مع القرآن مع السنة مع كلام الله مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السمو الذي يكون أيضا في السمو أيضا في الدنيا، نريدها أن تكون معلمة متكاملة، نريدها أن تكون مربية فاضلة، نريدها أن تجمع الخير بحذافيره ولا تقتصر على أمر واحد بل تأتي بالخير كما أمر الله عز وجل به وأمر به صلى الله عليه وسلم. يا أخوات هلموا بنا لنستعرض صفحات من حياة الصالحات، صالحات لكن نوع آخر نوع مختلف، هي ليست صالحة في نفسها فقط بل هي مصلحة للآخرين، وهذا السمو. يعني هناك فرق بين امرأة ملتزمة ما شاء الله محافظة على كتاب الله على سنة رسول الله على الصلاة لا تستمعين منها إلا إلى كلمة حسنة كلمة طيبة كلمة صالحة، فرق بين هذه وبين أخرى فيها هذه الحسنات لكن عندها حسنة أخرى وهي أنها تدعو أخواتها إلى الالتزام بكتاب الله، الالتزام بسنة رسول الله، الالتزام بطاعة الله عز وجل. طيب قد تقول الفتاة مهما كان المرأة لها حدود ولها، نقول يا أخوات من قدوتكم؟ عائشة وخديجة رضي الله عنها. بالله عليكم هل يستطيع أحد أن يكتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر خديجة؟ من يستطيع أن يبين بداية البعثة وبداية الوحي قبل دون أن يتحدث عن خديجة رضي الله عنها؟ خديجة يا أخوات تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقير، فوقفت معه ودفعت له من مالها وواسته في كل شيء رضي الله عنها وأرضاها، حتى كان ذلك الموقف العظيم والموقف العظيم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته بشيء لم تسمع به من قبل، قال يا خديجة لقد أتاني آت وقال لي وأخبرها بخبر نزول الوحي من السماء. أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، تخيل النبي كان يتردد يتعبد الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء. ما هي العبادة التي كانت تعبدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي عبادة الحنيفية عبادة التوحيد، وأيضا كان يتأمل ويتفكر في خلق الله وفي ملكوت الله سبحانه وتعالى. فيأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد، تخيل موقف عظيم، قال يا محمد اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني حتى بلغ مني الجهد، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي ذهب إلى زوجته خديجة وهو يرتعد، فإذا به يقول دثروني دثروني. النبي عليه الصلاة والسلام حكى لخديجة كل ما حدث له، يعني لو كانت امرأة أخرى قالت يمكن متوهم يمكن قالت خديجة رضي الله عنها لا والله ما يخزيك الله أنت محمد أنت الصادق أنت الأمين أنت الذي لم نعرف عنك إلا الخير ولم نعرف عنك إلا الإيمان ولم نعرف عنك إلا حسن الخلق قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. رأيت كيف المرأة تعرف لزوجها فضلها تعرف لزوجها فضله ومكانته. فذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وحدثت قصة طويلة. تمر الأيام تلو الأيام تموت خديجة رضي الله عنها فكانت كارثة ومصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الغيرة تقع بين الزوجات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته فكان يتكلم مع عائشة خديجة عن خديجة مع عائشة خديجة فعلت وخديجة قالت خديجة فعلت وخديجة قالت. عائشة صابتها الغيرة والغيرة بالمناسبة ليس أمر محرم هذا أمر فطر الله عز وجل عليه بنات آدم. قال فغارت عائشة قالت يا رسول الله ماذا تريد من امرأة سفعاء الخدين. أخذت تعيش في خديجة قالت ماذا تريد من امرأة سفعاء الخدين قد أكل عليها الدهر وشرب قد أبدلك الله امرأة خيرا منها. تعني نفسها. فقال صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها واتتني في مالها وأعطتني وفعلت وفعلت وأعطاني الله عز وجل ولدها وحرمني ولد غيرها. رأيتم الرجل كيف يعرف لزوجته فضلها والزوجة كيف تعرف لزوجها فضله. هكذا عرفت خديجة رضي الله عنها كيف تصل إلى السمو وكيف تصل إلى الطموح وكيف تصل إلى محال الأمور. طيب ننتقل إلى سمو آخر في حياة المرأة المسلمة. نحن بطبيعة الحال نعرف المرأة فيها ضعف دمعتها السريعة فيها من الرقة والعطف والحنان الشيء العظيم. هذه تركيبة وفطرة فطر الله عز وجل عليها بنات آدم. لكن يوم أن يأتي الإسلام ويهذب هذه النفوس الشفافة وهذه القلوب النقية يرتقي بها ويرتقي. اسمعنا يا أخوات إن الصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. الإنسان في هذه الدنيا معرض لمصائب معرض لأحزان معرض لهموم معرض لآلام إما فقد حبيب أو مرض عزيز أو فقد مال أو عدم وظيفة أو أشياء كثيرة تصيب القلوب بالأسى وتصيبها بالكمد وتدخل فيها الحزن. أم عقيل امرأة أمية أعرابية لم لا تقرأ لا تكتب لم تتعلم أشياء كثيرة فيها لكنها آمنت بالله وأطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمعنا يا أخوات إلى الإيمان ماذا يفعل في قلب صاحبه. استمعنا إلى القرآن ما الذي يثيره في فؤاد الصالحات وما الذي يغرسه في قلوب النقيات السقيات العفيفات. يقول الأصمعي رحمه الله يقول كنت في البادية مع صديق لي فظللنا الطريق فبينما نحن نسير وإذا بخيمة عن بعد نراها فرأيناها فتركنا فرحا عظيما فأقبلنا على هذه الخيمة وإذا بنا نرى امرأة على حافة الخيمة طرف الخيمة وإذا بها ترخي الستار وترفع ترخيه وترفع وتنظر إلى ناحية في المكان. يقول فدنونا منها قالت من أنتم وماذا تريدون. قلنا نحن قوم يعني ظلوا طريقهم ورأيناكم فقلنا نأنس بكم ونأكل من طعامكم ونشرب من شرابكم. يقول كانت امرأة عفيفة والله ما رأيناها ولا كشفنا لها سترة ولا رأينا فيها شيئا. قالت فأتت إلينا فأخذت بساطا رداء وألقته علينا وقالت اجلسوا حتى يأتي ابن عقيل ويضيفكم. قلنا نعم. يقول فجلسنا ونحن ننتظر هذه المرأة. يقول بينما هي تنظر في ناحية وإذا براكب على بعير قد أقبل فصرخت بأعلى صوتها وقالت بأعلى قوتها الله أسأل الله بركة المقبل. أما البعير فهو بعير ابني وأما الراكب فليس بابن عقيل. أتى الراكب قالت ويحك أين عقيل قال يا أم عقيل هو لا يستطيع أن يتحدث معه. امرأة في البادية في الصحراء ليس عندها إلا هذا الإبن، ولا تملك من هذه الحياة، لم تخرج من الحياة إلا بإبنها هذا. فتمارك نفسه وقوى من عزمه وقال يا أم عقيل عظم الله أجرك في عقيل. تخيلي معي شعور أم عقيل، موقف عظيم يشيب له الرأس ويقف له شعر البدن ويضطرب الإنسان حينما يستمع مثل هذا. قال عظم الله أجرك في عقيل. قالت ويحك، أمات ابني؟ أمات عقيل؟ قال نعم يا أم عقيل. فمالك نفسها، قالت ما الذي حدث؟ قال ازدحمت عليه الإبل حتى ألجأته إلى البئر فوقع في البئر فمات. فسكت وصمتت، قالت خذ هذا الكبش وأضف القوس. يقول الأصمعي أخذنا نأكل من الطعام ونشرب من الماء، يقول فأخذت أتعجب من صبرها. نريد أن نسمع الأناس ما سمع، نريد أن نسمع الصياح لم نسمع، ولم نسمع العويل. فلما فرغنا من أكلنا وفرغنا من طعامنا وفرغنا من شرابنا خرجت إلينا وقالت يا قوم والله لقد مزق موت عقيل كبدي، والله أحس كل ذرة في كياني أنها ستلفظ روحي بسبب موت عقيل. يا قوم أسألكم بالله، هل منكم أحد يقرأ كلام الله عز وجل؟ هل فيكم أحد يتلو شيء من كلام الله عز وجل؟ أريد أن يصبرني، أن يسليني، أن يؤذيني، فإن كبدي ستبلق بسبب موت عقيل. يقول الأصمعي قلت نعم. قالت اقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول فاطمأن وسكن. قالت يا رجل أسألك بالله هل هذه الآية في كلام الله؟ قال إي والله إنها في كتاب الله. قالت أسألك بالله هل هذه الآية من كلام الله؟ قال إي والله كلام الله. قال فاستقبلت القبلة وكبرت وصلت لله عز وجل ركعتين ثم قالت اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم قد فعلت ما أمرتني فأنجزني ما وعدتني. تقول يا رب أنا فعلت ما أمرتني به، أنا صبرت، أنا احتسبت على فراق عقيل، فأريد يا رب ما وعدتني به. وهو قول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان الله، هذه المرأة ما جزعت، هذه المرأة ما ضجرت، هذه المرأة ما تسخطت، ما جزعت لله، ما قدحت في عقيدتها، صبرت واحتسبت فنالت أجرها من رب الأرض والسماء. أرأيتن كيف يكون السمو وكيف يكون الطموح وكيف يكون العلو لدى هذه المرأة الصالحة؟ ثم تأملنا يا أخوات سمو آخر في حياتها، تبحث عن زوج يعينها عن زوج تقضي معه حياتها، حلم يراود كل فتاة وتتمناه كل امرأة على وجه البسيطة المسلمة والكافرة البرة والفاجرة. تريد أن تعيش حياة زوجية وأن تكون ممن قال الله عز وجل وجعلنا بينكم مودة ورحمة، لكن يوم أن تقدر المرأة في زواجها على الأموال وعلى الدنيا وعلى الجاه وتشترط في فارس أحلامها أن يكون مالكا للأموال وأن يكون مالكا للعقار وأن يكون صاحب دور وأن يكون صاحب يراها وقد أسلمت وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم على دينها، فكان يزعجه أن زوجته سلت من دينه، ثم زاده غيظا وزاده كمدا أنه أن يرى زوجته تلقن ابنها أنس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فخرج ذات يوم وهو مغضب فسقط من على ظهر فرسه فخر صريعا وما أخذت هذه القرى على نفسها تتزوج الرجال، بل ستتضرر لتربية ابنها ولتنشئة هذا الشاب على طاعة الله، تريده أن يحيا كريما وأن يعيش عظيما، تريد أن تملأ قلبه بالإيمان وأن تعينه على طاعة الكريم الرحمن عز وجل. عاشت هذه القرى مع زوجها مع ابنها حتى ترقى هذا الابن وإذا به يصبح خادما لمحمد صلى الله عليه وسلم، منزل عظمى ومقامة كبيرة، يوم أن تكون هذه يوم أن يكون أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفنا ما معنى هذا؟ نحن الآن إذا استمعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نرقل الدموع وارتجفت منا القلوب وارتعدت أبداننا محبة لهذا النبي العظيم وحرقة لموته عليه الصلاة والسلام. فكيف برجل سيكون خادم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايش معنى خادم النبي؟ يعني سيراه على أكله، سيراه على شربه، سيراه وهو يعلم الناس، سيراه وهو في منزله، سيرى حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يراها الآخر. عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة الأنصاري رأى أم سليم فأحبها وهواها قلبه فأراد أن يتزوجها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أم سليم رضي الله عنها وعرض عليها الزواج. طيب، امرأة تريد أن تتزوج وامرأة قلبها مليء بالإيمان، تريد رجلا قلبه مليء بالإيمان، لكن سبحان الله حينما المرأة تترك لذاتها الدنيوية ومتاعها وتقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا تكون امرأة عظيمة، وهنا تكون امرأة لها سمو ولها طموح ولها علو ولها شرف ولها منزلة ومكانة. أتت أم سليم فقالت يا أبا طلحة والله إن مثلك لا يرد، أنت رجل وسيد وكل امرأة تتمناه، لكنك على الكفر وأنا امرأة مسلمة وديني ينهاني عن أن أتزوج بكافر. فذهب أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليطهر قلبه ويطهر لسانه بالنطق بالشهادتين، فقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا رسول الله زوجني بأم سليم. فذهب إلى أم سليم وتزوجها، فكانت من أبرك النساء مهرا. إذا أتت امرأة تقول أنا مهري 100,000 والأخرى تقول مهري 500,000 والثالثة تقول مهري 1,000,000، فأم سليم رضي الله عنها مهرها أن أدخلت رجلا في الإسلام وأنقذت عبدا من النيران وجعلته مع ربه ومع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجته من الظلمات إلى النور، أخرجته من الضلال إلى الإيمان، فعاش في كنف الإيمان وعاش في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيتها الأخوات، أيضا من سمو الفتاة وطموحها أن تربي أجيالا على الدين. السمو عند المرأة ليس أن عدد أبنائها الذكور 20 وعدد بناتها 50، لا، السمو عند في أبنائها على طاعة الله، على مكارم الإسلام، على محبة الله، على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، تعالنا يا أخوات إلى امرأة عاشت في كنف الإسلام، تربت على القرآن، رأت محمد عليه الصلاة والسلام، هذه منزلة كبيرة، إذن هي من الصحابيات الجليلات. وأزود من هذا وأعظم أن أختها زوجة خير البشر عليه الصلاة والسلام، ووالدها من أطهر الناس وأكرم الناس وهو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. نعم، هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه، هذه التي عاصرت الإسلام من بداياته منذ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم طريدا شريدا. تعالنا يا أخوات إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة ويجهز الراحلتين مع أبي بكر ويهاجر. أبو جهل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رحل فذهب مسرعا مع جيشه إلى منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قرأ الباب قرعا حنيفا. قالت أسماء من؟ قال أنا أبو الحكم. أين محمد؟ قالت لا أعلم. وهي تعلم هي تعلم. قال أين أبوك؟ قالت لا أعلم. فضربها الكافر على وجهها ضربة سقط منها طرقها وإذا بتلك الدماء الطاهرة تسيل على ذلك الحد الطاهر. فخرج أبو جهل. الآن تأتيها مشكلة أخرى. أبو قحافة والد أبي بكر قال يا أسماء هل أبقى لكم أبو بكر شيء؟ أبو بكر لم يبقي في منزله شيء. أبو بكر أخذ ماله وأخذ كل ما يملك وخرج به مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يقال ابن تيمية رحمه الله قيل له أليس من يتصدق الإنسان بكل ماله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ قال لا، الأساس أن الإنسان يتصدق على قدر ماله، لكن إذا كان إيمانك يوازي إيمان أبو بكر رضي الله عنه عند ذلك فتصدق بإيمانك كله، لأنه لم يأتيك تردد ولا شك والله دفعت مالي وليتني. لا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان الأمة في كتفة وإيمان أبي بكر في كتفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب أسماء لا تريد أن تتعب قلب هذا الشيخ الكبير الفاني. تقول أسماء فأخذت صرة، أخذت صرة ووضعت فيها حجارة صغيرة وذهبت بها إلى أبيها، إلى أبيها يعني جدها أبو قحافة، وقالت هذا الذي أبقى. فأخذ يتحسس، قال الحمد لله ما دام أنه أبقى لكم هذا المال فهذا مال خير ومال كثير. كان أبو قحافة أعمى البصر لا يرى شيئا، وهو أبو بكر لم يدى شيئا وإنما وضعت هذه الحجارة. طيب يا أخوات بالله عليكم، امرأة عاصرت هذه المواقف وعاشت هذه الحياة الكريمة بكل أبعادها وبكل ما فيها من خير، كيف تتوقعون أنها ستربي أبنائها على طاعة الله؟ ستربيهم على منتهى الطاعة وستربيهم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. حدثت مشكلة بين في عهد الحجاج بن يوسف بين عبد الله بن الزبير والي يعني ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وبين الحجاج بن يوسف، فحدثت مفتلة عظيمة. فأتى الحجاج فحاصر مكة التي كان يحكمها عبد الله بن الزبير. بدأ الحجاج يرمي بالمنجنيق، فبدأ الخوف والهلع. ذهب عبد الله بن الزبير إلى أمه أسماء بنت أبي بكر. تخيل امرأة الآن ترى ابنها وهو قد يموت أو سيموت محققا، فذهب إلى أمه، إلى هذه المرأة الصابرة التي ربته على الطاعة وهيأته ليكون جنديا يخدم دينه ويخدم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أتت هذه المرأة إلى أتى عبد الله بن الزبير إلى أمه وأخبرها بما حدث وبين لها خشيته ونحو ذلك. فقالت له يا بني هل أنت على حق؟ هل ترى أنك على حق؟ قال نعم يا أمه. قالت إن كنت على الحق فاصبر واثبت، وأخذت تثبته وتصبره حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. لما قتل عبد الله بن الزبير، يعني انظر إلى خبث الحجاج بن يوسف الذي قتل الصحابة وآذاه، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر قال لها تعقر فتبقى المرأة التي لا تستغني بها حجابها وعفافها وطهرها وسترها. فقام عنها ثم قالت له أما إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذاب ومبيرة، أما الكذاب مسيلمة قد رأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا أنت. المبير هو الذي يهلك الناس ويعذب الناس. فتأملنا في صبرها وتأملنا في عفافها وطهرها ومحبتها لدين الله عز وجل. أيتها الأخوات، قد تقول المرأة أنا أريد أن أغير من حياتي وأن أهذب من سلوكي. قد تكون المرأة منحرفة معرضة عن كتاب الله عن سنة رسوله، لكن لديها بذرة الخير، ولديها الفطرة الطيبة، ولديها ما يقربها من الله، ولديها محبتها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لديها هذا الأصل. إذن إذا أردت أن تغيري من حياتك تستطيعين، كنت لا تصلين تستطيعين أن تصلي، كنت لا تخشعين في الصلاة تستطيعين أن تخشعين في الصلاة، كنت مبتعدة ومعرضة عن الله تستطيعين أن تقتربي من الله. سأضرب لك مثالا أخيرا في هذا اللقاء. الخلسان رحمها الله تعالى رحمة واسعة، امرأة تعدل ملايين الرجال. هذه المرأة تعرفونها جميعا، هي المرأة الصالحة التي رثت صخرا ورثت معاوية بذلك الرثاء الجميل، حتى ان الشعراء اجمعوا انها ان لها شعرا متين ولها شعر جميل. حينما مات اخوها الصخر اخذت ترثيه رثاء وتقول له: اعيناي جودا ولا تجمدا، الا تبكيان لفخر الندى، الا تبكيان الجريء الجميل، الا تبكيان فتى السيدة طويل النجاد عظيم الرماد ساد عشيرته امردا. مرت الايام تلو الايام، واذا بهذه المرأة الصالحة يلد الايمان في قلبها ويستقر التوحيد في قلبها، فهذب القرآن حياتها وشذبت السنة مواقفها جميعا، فغيرت من حياتها تماما، فعرفت ان في الاسلام مبدأ الصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على المصائب التي ترد على الانسان. فاتت معركة من المعارك، واتت غزوة من الغزوات، فقال فجمعت ابناءها الاربعة وكانوا كل واحد منهم مثل الاسد، فقالت لهم: يا بني لقد أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله غيره إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، والله ما هجرت حسبكم ولا لطقت نسبكم، واعلموا أن الآخرة خير من الدنيا الثانية. يا بني إذا أتت الحرب وقد شمرت عن ساقها وحلت نارا على أوراقها فيبنموا وطيسها وجالدوا رسيسها، تغفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. ذهب وقاتلوا قتالا عظيما حتى صرعوا عن فترة أبيهم، قتل الأربع. أتى الناس أرادوا أن يخبروها عن موت ابنها. الآن كل واحد يتردد، قال الآن هي كادت أن تموت وكاد بصرها أن يذهب بسبب كثرة البكاء حينما مات أخوها الصخر، فكيف إذا علمت أن ابنها مات فضلا عن أن أبنائها الأربعة قد ماتوا؟ مصيبة عظيمة، كارثة، من يستطيع أن يخبر الخنساء؟ فذهب جماعة إليها وأخبروها وقالت: أخبروني ما الذي حدث لأبنائي. قالوا: عظم الله أجرك في أبنائك الأربعة. نظرت إليهم قالت: الحمد لله، الحمد لله الذي أظفرني بهم، اللهم اجمع بيني وبينهم في دار كرامتك. سبحان الله، أليست هي التي بكت صخر؟ أليست هي التي بكت معاوية؟ ولكن ما الذي حدث؟ تغيرت حياتها وشذبت روحها، أقبلت على ربها، عاشت مع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فإذا بها تقبل على الخير وتقبل على الطاعة وعلى ما يحبه الله ويرضاه. أيتها الأخوات، ختاما، نحن نريد من المرأة، قد يقال: ما الذي تريدون من المرأة؟ نريد من المرأة أشياء، نريد منها أن تلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن تكون امرأة صالحة، امرأة برة، تقية، نقية. نريد من هذه المرأة أن تلتزم بحجابها وأن تحافظ على عفافها، نريد أن تحفظ عفاف المجتمع وأن تحفظ حياها. نريد من المرأة أن تنشئ أجيالا ورجالا أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نريد أن نعدد أن نجدد سيرة الإمام أحمد ومالك وابن تيمية والشافعي وأبو حنيفة وعبد العزيز بن باز وابن عثيمين. هؤلاء ما خرجوا إلا من أرحام نساء رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. واعلمنا يا أخوات أنه وراء عظيم، وكل قائد وكل مرض وكل عالم، كل عظيم وراءه أم عاقلة وزوجة صالحة تدله على الحق وتعينه عليه. نريد من المرأة أن تبدع في المجال النسائي، نريد منهن إذا شاركنا في الأعمال النسائية أن يكون مبدعات وأن يصلن إلى أكبر قدر ممكن ينفع الله عز وجل بهن العبادة والبلاد. فيا من دعيت إلى الإسلام راضية وما ارتضيت سوى وما ارتضيت سوى منهاج خير نبي يا درة قد أرادوا جعلها أمة واليوم يبغونها للهو واللعب يا حرة قد أرادوا جعلها أمة مقلوبة الرأي لكن اسمها عربي هل يستوي من رسول الله قائدهم دوما وآخر هذه أبو لهب. أيتها الأخوات اكثرنا من دعاء الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك التقى ونسألك يا رب ونسألك يا خالقنا من العمل ما ترى، نسألك عيش السعداء، نسألك عيش الشهداء وميتة السعداء والنصر على الأعداء. اللهم املأ قلوب أخواتنا بالإيمان، اللهم املأ قلوب من حضر منهن بالإيمان، اللهم أسعد أرواحهن بذكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى ونسألك التقى والعفاف والغنى، نسألك يا ذا الجلال والإكرام علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، نسألك رزقا طيبا متقبلا. اللهم املأ قلوب أخواتنا بالإيمان، اللهم واجعلهن بالصحابيات المهتديات لا بالشرقيات ولا بالغربيات. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهن ونور صدورهن وجلاء أحزانهن وذهاب همومهن وغمومهن. نسألك يا ربنا أن تملأ قلوبهن بطاعتك. اللهم من كانت مهمومة فأزل همها ومن كانت مغمومة فأزل غمها. اللهم لا تدع لهن في مقامهم هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عشيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا أيما إلا زوجتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين يا ربنا يا خالقنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع أن تملأ قلوبنا بطاعتك وتسعد أرواحنا بمغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.